أحد يسأل: ما حكم البتراء والجماء من الأضحية والهدي؟ شاهد لا حرج، الجماء والبتراء لا حرج، اللي ذنبه صغير أو جمع من هجرون، لكن مقطوعة لا، لقد قطع قرنها أو قطعت أليتها ما تكفي، لكن إذا كان في الخلطة جمع من هجرون في الخلطة أو صمعة صغيرة الأذن أو بتراء ذنبها صغير هذا ما في نفس. أما كان تقطع تقطع أليتها أو تقطع أو يزال قرنها أو يكسر أو تقطع الأذن لا، من منها عن أضفاء الأذن.